بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري: الحسد يطلق ويراد به تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا حرام، ويطلق ويراد به الغبطة، وهو تمني مثل ما له، وهذا لا بأس به، وهو المرض هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد في هذا الموضع يراد به الغبطة كما ذكر، بمعنى أن يتمنى لنفسه مثل ما لأخيه، فلا يشرع هذا إلا في أمرين اثنين، إلا في اثنتين، إلا في خصلتين اثنتين. الخصلة الأولى: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الرجل الذي آتاه الله المال فجعل ينفق منه في سبيل الله، لكن عبر عن ذلك بقوله سلطه، سلط الله الشخص على ماله، كأن الحقيقة أن في عداوة بين الإنسان وبين ماله، وهو يريد إهلاك هذا المال، وإلا فالتعريف سلطه على هلاكته في الحق تشعر بنوع من المنازعة والمقاومة بين الإنسان وبين ماله، وأن هذا مسلط عليه ويريد إهلاكه. إهلاكه المقصود به إنفاقه، لكن لكي لا يغتر الإنسان بالمال ولكن ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود بهلكته في الحق، يعني ينفق المال الذي أعطاه الله في وجوه البر والطاعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فيقول الإنسان الذي ليس له مال: يا ليت لي مثل مال فلان من المال حتى أفعل فيه مثل ما يفعل. هو لا يتمنى المال لمجرد الاستمتاع به، وإلا لم يكن هذا مشروعا. ولا قول النبي: لا حسد إلا في اثنتين، لا يشرع ولا يطلب الحسد الذي هو بمعنى الغبطة إلا في من ينفق ماله في سبيل الله. وأما إذا كان ينفق ماله على لذاته المباحة فهذا لا يشرع أن تطلب مثله، لا يستحب لك ذلك ولا تثاب على ذلك، وأقصاه أن يكون من باب المباح، بل الظاهر أنه مكروه، لأن الله عز وجل قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالإنسان لا يتمنى ما لغيره، لأن القناعة بما رزقه الله سبحانه وتعالى أنفع شيء له في الدنيا والآخرة، والتطلع إلى ما عند الناس من الدنيا يزيد هم الإنسان وضيقه وعدم رضاه، دائما ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا فيتعب، لأنه دائما يقارن بنفسه ولا يرضى نعمة الله عز وجل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ينظر إلى من هو فوقه في الدين، هذا هو المأمور به، ينظر إلى من هو أحسن منه في الدين لكي يزداد رغبة فيما عند الله عز وجل، لكي يستشعر أنه ضعيف العمل قليل العلم، لكي يجتهد في إصلاح نفسه أكثر. الناس دائما يعكسون الأمر، كل واحد منهم من أهل يعني المعاصي أو الفساد ينظر إلى من دونه من الناس في الطاعة ويقول: أنا أحسن من كثير من الناس، حتى الذي لا يصلي ربما يقول لك: أنا أحسن من كثير من الناس الذين يصلون وهم يسرقون ويكذبون ويرتشون. لم ينظر إلى جريمته العظيمة مثلا في تضييع الصلاة، لكنه ينظر إلى الجزئية التي غيره أسوأ منه فيها، وهكذا حتى المرتشي وحتى السارق والزاني كل منهم ينظر إلى أن هناك من هو أسوأ والعياذ بالله. فهذا لا ينتفع أبدا ولا يتوب ولا يتغير. الذي ينبغي أن ينظر إلى من هو فوقه في الدين وينظر إلى من هو تحته في الدنيا حتى لا يزدري نعمة الله عز وجل عليه. فالحسد المشروع الذي هو الغبطة المستحبة أن يتمنى أن يرزقه الله مالا لينفقه في سبيل الله. والأمر الثاني رجل آتاه الله الحكمة، والحكمة هي الفقه في الدين والعلم والعمل به، فهذا الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك فهو يقضي بها، يعني يعمل بها ويعلمها وينشرها في الناس. والحكمة تطلق أيضا على السنة كما قال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وتطلق على ما تضمنه الكتاب القرآن من أنواع الأحكام التامة المحكمة الكاملة التي بها حياة الناس وبها سعادتهم. قال عز وجل بعد أن ذكر جملة من الآيات الأوامر من التوحيد وبر الوالدين والنهي عن العقوق والأمر بصلة الأرحام والنهي عن القتل والزنا وغير ذلك، قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فهي الآيات المحكمة التامة التي بها سعادة الناس. فكل من آتاه الله الحكمة بمعنى القرآن ومعنى السنة ومعنى الفقه في الدين ومعنى العمل بالدين كل ذلك مما فسرت به الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، فهذا يغبطه غيره. يشرع لك أن تقول يا ليت لي مثل مال فلان من العلم، وهذا ليس مجرد تمني، مجرد تمني خواطر، ولكن أن يكون الإنسان طالما تمنى شيئا فهو يسعى إليه، هذا هو الأمر الطبيعي الفطري، أنك إذا رغبت وكان عندك قدرة فعلت ما تقدر عليه من ذلك، وإن لم تصل حتى إلى الغاية الكاملة في ذلك لكن خطوت خطوات. فمن رزقه الله عز وجل علما فهذا يغبط على ذلك، يعني يتمنى الإنسان لنفسه مثل ما له ليعمل فيه مثل ما يعمل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رواه البخاري ومسلم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من الهدى والدين والعلم النافع الذي يؤدي إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة أحكامه سبحانه وتعالى وحلاله وحرامه ومعرفة العقيدة الصحيحة والإيمان والإسلام والإحسان من الهدى والعلم، كمثل غيث كمثل المطر أصاب أرضا، هذا الأمر شبه الغيث الذي يغيث الناس. قال القرطبي رحمه الله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام، الغيث والمطر الذي يغيث الناس، مش مطر ممكن يكون مطر خفيف وممكن مطر يغيث الناس، بمعنى كانوا في شدة وكرب يأتي على الناس في حال حاجتهم إليه، كذا كان حال الناس قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلوب الميتة، تحيي القلب الميت. فشبه صلى الله عليه وسلم السامعين بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله لكن أداه لغيره، لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه في معانيه تفقها كاملا، إنما هو حافظ فقط يؤدي لغيره، فهو بمنزلة الأرض السابقة أو الملساء اللي هو أجابل جمع جبل، هي أرض صلبة تمسك ماء ولا تشربه سريعا، أرض صلبة زي أرض صخرية ما بتنبتش، بس الماء لما تنزل عليها تتجمع في أحواض، فالناس يأخذون هذا الماء من هذه الأرض. والمثل الثالث الأرض التي لا ينتفع بها، طائفة أخرى قيعان، قيعان إلى جمع قاع الأرض المستوية الملساء، تشرب المية وتنبت حاجة، أرض لا تنبت، الأرض القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنبتت الكلاء اللي هو العشب وما ترعاه البهائم، الكلاء النبت يابسا كان أو رطبا، والعشب هو النبت الرطب، فأنبتت أنواع ما يحتاج الناس إليه من النباتات، هي كانت الطائفة الطيبة التي قبلت الماء وانبتت الكلاء والعشب الكثير. فهناك ثلاثة أصناف من الناس: الذي يتعلم العلم الشرعي الذي هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة ويعمل به في نفسه ويعلمه للناس، فهذا انتفع في نفسه ونفع غيره من الناس، هذا أفضل الأنواع. ثم نوع آخر من الناس وهو يحفظ العلم لكنه لا يتفقه فيه، مجرد موصل رب حامل فقه إلى غير فقه، وهذا أيضا ممدوح في الجملة، لأن كل ما تعلمه الإنسان من الدين كان خيرا له، والذي لم يرفع رأسا يعني لم يهتم بتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال ومثل فمثل من فذلك مثل من فقه في دين الله اللي هو الأول ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، والمثل الأخير هو مثل من لم يرفع بذلك رأسا، يعني لم يرفع بذلك رأسا يعني لم يهتم بالأمر، لم يلتفت إلى الشرع، عاش حياته لأمر آخر غير تعلم الدين ومعرفته والعمل به، عاش لشهوات الدنيا ورغباتها، فهو لم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام، ولك رفع رأسه إلى كذا أن اهتم به انشغل به قضى وقته فيه. أما الذي لم يرفع بذلك رأسا يعني لم يهتم بالأمر، لم يشغل نفسه بتعلم الدين، فهذا مثل الأرض الخبيثة، الأرض التي إذا نزل عليها المطر لم تنبت شيئا ولم تمسك الماء، فلا هو انتفع في نفسه ولا نفع غيره، فمات والعياذ بالله على أسوأ حال. الصنف الثاني نفع الناس ولم ينتفع هو، وليس لأنه يعني غير مخلص مثلا أو لم يعمل، لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدحه زي حفاظ الحديث الذين لا يدخلون فقه، فهو ما انتفعش به لأنه ما تفقهش هذا التفقه الذي في النوع الأول، يعني قلنا حفاظ الأحاديث مثلا الذين حفظوا ولم يتفقهوا، فهذا في الجملة خير من الذي لم يعلم شيئا، فنفع الله به الناس، وفي نفس الوقت هو لم يتفقه، لأن الفقه هذا هو الذي يرفع شأن الإنسان، أن يكون عنده حكمة وعمل ينتفع به في نفسه، فبدون ذلك يكون الانتفاع أقل بكثير جدا، لكن في الجملة ونفع الناس، ولذلك دخل في ضمن الممدوحين في الجملة، كما قال رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا ده لا ده مش هو ده اللي مش بيقبل، اللي هو المثل الثاني ده مثل الحافظ الناقل للعلم الذي ليس بفقيه، فهو غير قادر على استنباط الأحكام، يعني واحد مثلا في المثال واحد هيحفظ القرآن يحفظه يعمل ايه؟ يطلع الميم منين والقاف ازاي والقلقلة ازاي والتجويد منين ونحو ذلك، لكن هل ده هو الذي يعني يحيى به القلب كما ينبغي؟ لأن الذي يحيى بالقلب كما ينبغي فهم إيه؟ معاني القرآن وتدبر القرآن وتطبيق القرآن عمليا في الحياة. فهذا الأمر مين اللي هيجيبه؟ اللي هو أتقن المخارج؟ لا. طب اللي أتقن المخارج ده حاجة وحشة؟ لا، ده حاجة كويسة، علم الناس ونفع الناس ونقل لغيره، وهذا أمر مطلوب. بالضبط كده، الحديث يحفظه جماعة من الناس، واحد ما يعرفش معناه بس نقله لغيره مظبوط، وما يعرفش يستخرج الأحكام زي الزرع كده ما يستنبط من الأرض. الحياة الحقيقية تكون بإيه؟ بالزرع اللي نبت ده، بالمعاني المستنبطة من الإيه؟ من الكتاب والسنة. ممكن هو ما يقدرش يستنبط، لكن وصل العلم إلى إيه؟ إلى غيره. فهذا في الجملة من أهل الخير. لا، دول لهم نصيب من العلم والعمل الأولانية خالص، بس ما علمش الناس عشان ما عندوش قدرة على التعليم، لكن هو استفاد في نفسه، فهو له نصيب من شبه من الأولانيين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه بإسناد الحسن، والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال: أو نهرا كراه، أي حفرة. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه، يعني إذا هناك أعمال لا تنقطع لموت الإنسان لما فيها من الخير المتعدي الخير المستمر، مثل الدعوة إلى الله عز وجل، من دعا إلى هدى، مثل تعليم العلم، لأن هذا الذي علم العلم سوف يعلمه غيره لمن بعده، وسوف يعلمه من بعده لمن بعده، وسوف يظل هذا الأمر منتشرا طالما بقي الخير موجودا. وذلك يقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: العالم كله مدين لهم بالفضل. لابد أن يعترفوا لأنهم سبب إسلام العالم بجهادهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، وكل ذلك راجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يثاب على كل من فعل حسنة إلى يوم القيامة من أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه علم الناس هذا الدين، علمهم العلم. فكل من يعلم الناس خيرا، حتى يعلم أولاده ويعلم يعني أبناء غيره من الصغار، يعني بركة عظيمة في كل من يعلم الناس الخير. الإنسان اللي يقعد يحفظ مثلا أبناء المسلمين القرآن، ويعني يحفظهم مثلا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعلمهم كيفية الطهارة وكيفية الصلاة له أو لغيره، لأولادي أو لغيره، فهذا من العلم النافع الذي يظل يثاب عليه المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، يثاب عليه كحسنات من بعد موته. وكذلك إذا علم هؤلاء من بعدهم يظل هذا مستمرا، علما علمه ونشره، هذا ترغيب في نشر العلم، لأن الجهل به موت المجتمع، المجتمع يموت والقلوب تموت بسبب الجهل، وخراب الدنيا بسبب الجهل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، الساعة التي بها تخرب الدنيا، يعني تنتهي الدنيا، فكلما زاد الجهل كلما قربت الدنيا من الخراب، فالعلم به يحيى الناس. فنشر العلم، نشر العلم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود بالعلم الوحي المنزل من عند الله عز وجل، فكلما نشر العلم كلما حي المجتمع وحية القلوب. وولدا صالحا تركه، من أسباب استمرار الخير أن يترك ولدا صالحا، وهذا فيه الترغيب في إصلاح الأولاد وتربيتهم وتأديبهم على ما شرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي يبقى للإنسان من بعد موته. أو مصحفا ورثه، لأن المصحف يقرأ فيه، فكونه ترك مصحفا ينتفع به بالقراءة من بعد مما يثاب ويلحق المؤمن من بعد موته. أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، بيتا يبنيه للمنقطعين من المسافرين. ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي انقطع طريقه وليس معه مال الآن، وإن كان عنده مال في بلده، فهو يضطر إلى أن يعني يبقى مدة في طريق سفره إلى أن يصل، فلو بنى بيتا لابن السبيل ينزل فيه فهذا من الثواب المستمر، أو نهرا أجراه، حفر نهرا وجعله يجري انتفع الناس بذلك، فهذا مما يعني يلحق المؤمن من عمل أمور دنيوية لكن فيها نفع المسلمين، هذا في ترغيب في النفع العام، كل ما ينفع المسلمين فإنه يثاب عليه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، الصدقة الجارية هي يظل لها عائد يخرج من بعد موته، ما في أمر حلال في عائد حلال يتصدق به من بعده فيظل يثاب على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا مثل الذي قبله، حديث رواه مسلم وغيره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. هذا في فضل العلم الذي يعمل به، وليس مجرد علم مثلا يكتب في الكتب، إنما بين أن المقصود أن يكون هناك عمل، وهذا هو المطلوب. وإن كان العلم النافع على أي الأحوال ربما يحيي الله عز وجل به يعني من يدركه ويقرأه، ولكن العلم الذي يعمل به أفضل أنواع العلم، بمعنى أنه يربي الناس على ذلك ويحثهم وينشط همامهم إلى العمل. وذلك أن العلم قد يكون علما نظريا يعني يتكلم في المسائل لكن لا تؤثر في القلوب ولا تغير في السلوك، فالعلم الذي يعمل به من بعده ويغير في أحوال الناس وصفاتهم هو العلم النافع. وإن كان كثير من الناس قد يعني يعتبر العلم بكثرة يعني الحفظ أو كثرة المؤلفات، ويعني لو تأملنا ما تركه الصحابة من العلم المكتوب، ما كانوا يؤلفون كتبا رضي الله عنهم، ولكن فعلا علموا البشرية كلها، ويعني كانوا في زمانهم ربما لا يكتبون إلا كتاب الله عز وجل، ولكن سلوكهم وتعليمهم كان بالفعل والذي غير وجه الأرض وغير مجرى الحياة فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء، يعني لا ينقص العامل الذي عمل أنه تعلم من غيره، بل الجميع يثاب، الدال على الخير والفاعل الخير، حديث رواه ابن ماجه، حديث حسن. الحصول على أجر مادي في تعليم العلم إن كان علما دنيويا فهذا أمر مباح لا بأس به، وأما علم الدين فقد يعني علمنا الأنبياء مجانا في الأثر الإسرائيلي: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، هذا هو الأصل، لا أسألكم عليه أجرا. وإن كان أخذ الأجر ليس بمحرم فيما ليس بفرض عين، يعني في حاجة بتبقى فرض عين، لقيت واحد ما بيعرفش يصلي مثلا فمحتاج يتعلم الصلاة، يعني فاش تقوله ما مش معلمك لغاية ما تقولي لغاية ما تدفع، ولكن في حاجة مش فرض عين انه يكون حافظ القرآن كله مثلا، يحفظ زيادة على ما تقوم به صلاته، يعني هو الصلاة مثلا هتصح بفتحة الكتاب والزيادة عليها امر مستحب، فلو علمه زيادة ممكن يأخذ عليه اجرا، لكن ده ينقص ثوابه بلا شك. يعني اللي بياخد أجر على شيء من العلم الذي يعلمه ينقص أجره، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب على أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن ولو قوتا يجاهد بها في سبيل الله من أجل أن يكون ذلك خالصا، لكن ليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لما رقى رقيا فشفى الله بها المريض فرقاه بالفاتحة فجعلوا لهم قطيعا من غنم فأخذوها وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، فهذا أمر جائز، لكن الأصل في تعليم العلم الديني أن يكون مجانا بدون مقابل، وهذا من أهم سمات يعني أن يكون العالم فعلا ربانيا، وأن يكون يعني لا يبيع شيئا من الدين في مقابل مادي، ولا تتأثر فتواه ولا توجيهاته بمن يدفع له أكثر أو بمن يدفع له ممن يملك أن يمنعه من المال. فالأصل أن يكون هذا لوجه الله عز وجل، ولو أخذ فلا يكون من المتعلمين، بل يأخذ من بيت المال أو من مصالح المسلمين العامة، لكي يظل هذا الأمر مبتعدا عن التأثر بأحوال الناس. لكن يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا للمرأة مثلا، قال زوجتك بما معك من القرآن، ويجوز أن يكون كما ذكرنا في الرقية، ولكن الأفضل والأكمل للثواب أن لا يدع له مقابلا ماديا. العلوم الدنيوية يجوز أن يأخذ الأجر عليها ولو كان ناويا بذلك تعليم المسلمين، يعني واحد ينوي تعليم المسلمين ذلك لوجه الله يثاب على ذلك نفع المسلمين بأي وجه، حتى لو نهر أجرا زي ما قلنا بيتا لابن سبيل الله، فإن ذلك كله مما يثاب عليه. فلو نوى أن يعلم الناس صنعة معينة عشان يتكسبوا منها ونواها لله عز وجل عشان ده هيصبح بعد كده ينفع المسلمين بهذه الصنعة مثلا، أو أنه سوف ينفع نفسه ويتكسب منها، أو فن يعني من أنواع أقصد فن يعني إيه إتقان نوع معين، يعني مثلا فن الهندسة مثلا أو فن الطب مثلا أو إتقان نوع معين من العلوم مثلا، فإذا أتقنها نفع الله به نفسه وغيره. فهذا الأمر لو نواه يثاب على ذلك. يعلموا اللغة العربية والرياضيات مثلا يعني مدرسين، ينمو بالإضافة إلى التكسب ينمو نفع المسلمين ويأخذ ثواب، بدل ما يكون الغرض المادي هو الإيه هو المسيطر فقط يعني. وعن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه البزار عن عائشة مختصرا معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، الحيتان يعني السمك. الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى يعني يصلي على معلم الناس الخير، يعني يثني عليه ويرحمه، يثني عليه بالملأ الأعلى سبحانه وتعالى ويرحمه ويرفع درجاته، وسخر عز وجل ملائكته أن يثنوا عليه أيضا ويترحموا عليه ويدعوا له، وسخر عز وجل أهل السماوات، أهل السماوات من أرواح المؤمنين، فإن من هم أهل السماوات؟ الملائكة وأرواح المؤمنين الطيبين التي بعد الموت تكون في السماوات. فالله عز وجل يجعلهم يستغفرون لمعلم الناس الخير ويدعون له ويثنون عليه ويطلبون من الله أن يصلي عليه، أن يصلي عليه أن يرحمه. وسخر عز وجل أهل الأرض المؤمنين الذين يدعون للمؤمنين، المقصود بأهل الأرض الخلص منهم كأن باقي الناس لا قيمة لهم، فأهل الإيمان هم سواء الله في أرضه، كما أن الدواب أهل الأرض بقى من سائر المخلوقات غير الإنس والجن من الكائنات الأخرى. قال حتى النملة في جحرها، إذن هذه الكائنات تدرك لها إدراك، وهذا من سعادة الإنسان أن يستشعر يعني أن الكون من حوله يكون معه يسبح الله عز وجل. فإذا كان يعني ممن يعلم الناس الخير، زي ما قلنا يعلم الناس الخير ده إن شاء الله يعلم الأب أبناءه والأم أبناءها، ويعلم الإنسان من يحفظهم القرآن ويعلمه الكتاب والسنة بأي درجة من درجة التعليم، كل واحد يأمر بالخير يعلم الناس الخير فهو له نصيب من ذلك. حتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، كل من علم خيرا مش لازم حتى يصل الى اعلى مراتب العلماء، كل معلم الخير للناس يكون يثنى عليه. على العكس من ذلك الذي يعلم الناس الشر والعياذ بالله، الذي يقصهم على الشر والفساد، الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. لماذا تضيق هذه الكائنات بالفاجر والكافر؟ لأنه ينشر الشر في الأرض والعياذ بالله. فلذلك يلعنه يعني أهل السماوات وأهل الأرض ويدعون عليه والعياذ بالله. معلم الخير يستغفر له كل شيء، يطلب له المغفرة من الله عز وجل. كل شيء دي أوسع من الذي قبله، إن ده حتى النملة في الأولية دي كائنات الحية، يعني ممكن الأحجار الأرض نفسها تستغفر له، تطلب له المغفرة من الله، لأنه لابد أن يذهب، فتستغفر له الملائكة وتستغفر له الأرض وتستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. حديث صحيح. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتعلمون ويعلمون ويعملون. الترغيب في الرحلة في طلب العلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. ترغيب في الرحلة، السير إلى طلب العلم. القرآن بين لنا فضل الخروج في طلب العلم والرحلة. يعني ايه الرحلة؟ يعني السفر والمسافة الطويلة. الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم ذكر قصة موسى صلى الله عليه وسلم في رحيله إلى الخضر. سيدنا موسى علمه الله التوراة وكلمه قبلة، خصه بكلامه، كلمه مباشرة بغير حجاب، ومع ذلك لما وعظ الناس موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، قالوا: يا نبي الله، هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: بلى، إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. يعني الأعلمية دي نسبية، سيدنا موسى أفضل من الخضر بلا نزاع بين أهل العلم. سيدنا موسى كليم الله، ثالث أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم موسى عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. حديث المعراج يدل على ذلك. فسيدنا موسى أفضل من الخضر بلا شك، سواء قلنا الخضر نبي أو ولي. ومع ذلك كان هناك بعض المسائل التي الخضر أعلم بها من موسى، فقال الله عز وجل: بلى، إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، فكيف السبيل إليه؟ سيدنا موسى ما قالش إزاي واحد يبقى أعلم مني، بل طلب أن يلقاه. ومجمع البحرين ده سيدنا موسى على أي الأحوال كان في الشام، أقصد كان في سيناء أو كان في مصر، على أي الأحوال الظاهر أنه كان في سيناء في الفترة التي رحل فيها إلى مجمع البحرين، وعنده مسؤوليات عظيمة، مسؤوليات ضرورية في بني إسرائيل، قيادة أمة بني إسرائيل. ومع ذلك لما علم أن هناك من هو أعلم منه سأل السبيل إلى رقيه. فين مجمع البحرين ده؟ مجمع البحرين قيل عند طنجة في أقصى بلاد المغرب، هنا مجمع البحر الكبير اللي هو المحيط الأطلنطي مع البحر الأبيض، وقيل بحر العرب الكبير مع المحيط الكبير، يعني في جنوب، الله أعلم بقى جنوب أفريقيا، أنهم هم ذكروا ذلك، أو مجمع البحرين في البحر العذب الذي ونهر الفرات ودجلة الفرات، مجمعهم مع التقائه مع الخليج العربي. يعني احنا ندور على مجمع بحرين على الخريطة هنلاقي ان اقل حاجة حوالي 3 شهور على الاقل سفر، ده اقل حاجة على رجليهما. واذ قال موسى لفتاه: لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. حقبا يعني ايه؟ سنوات. يقول الحقب 80 سنة، الله اعلم بكم، يعني مددا طويلة. هو مستعد ان يقعد سنين طويلة حتى يصل الى ايه؟ الى ذلك الرجل، عشان يتعلم كم مسألة؟ 3 مسائل. سيدنا موسى الرحلة الطويلة يتعلم فيها 3 مسائل: مسألة السفينة، ومسألة الغلام الذي قتل، ومسألة الجدار واليتيمين. فسبحان الله، 3 مسائل. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام رحل هذه المدة الطويلة على رجليه وبلغ النصب من أجل أن يطلب 3 مسائل من العلم. فكيف ينبغي أن يكون يعني إذا مع استغنائه عن ذلك، لكن يريد أن يعني هو تعلم العلم الواجب عليه وزيادة والواجب على أمته، لكن يريد أن يجمع علم الناس إلى علمه، وهذا هو العالم وطالب العلم الحقيقي. ولذلك طلب العلم ده ما ينقطعش حتى الإنسان لو وصل إلى مراتب العلماء، الإنسان لابد أن يطلب العلم على الدوام. ولذلك لما بلغ الإمام أحمد يعني سنا كبيرا ووجدوه قد أخذ القلم والدواء وذهب ليطلب الحديث، فقالوا: إلى متى أنت؟ إذا الإمام أحمد حافظ 1000 حديث، 1000000 حديث صحيح على ضعيف، عارف كل الرواة. فقال: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى أن يموت وهو يظل يطلب ليه العلم. فهذا الأمر يعني اقتداء بالأنبياء واقتداء ب يعني أولياء الله الصالحين. جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد علو إسناد فقط، يعني هو سمعه عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يموت أن لا يموت إلا وقد سمعه من سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فلقي استأجر اشترى بعيرا ووضع عليه رحلا ورحل شهر ذهابا وشهر إيابا ليسمع الحديث، سمعه من على الباب ثم رجع إلى المدينة مرة ثانية. وفعلا الكتب اللي احنا بين ايدينا دي يعني دي ده عمر انسان، يعني مثلا صغير الصغير الامام المنذري ده عمره قضى من اجل هذا الايه الكتاب وغيره من الكتب. صحيح الامام البخاري ده وصحيح مسلم ده عمر انسان كامل، انسان قضى عمره في هذا الايه في هذا العمل وتحمل في ذلك انواع التحمل يعني لكي يخرج لنا هذا الكتاب من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. هو كان بيسافر لانه بيرحل الى جميع البلاد في ذلك الوقت، ما كانش فيه اتصالات ولا وسائل مواصلات ولا حتى طريقه الكتابه، الكتاب ده كنت عشان يعني مش قلم كده تقعد تكتب بيه على طول، ده كل حاجه مره تدل القلم وايه ويكتب والدوايا والصحف اصلا مش ورق ابيض زي ده ولا كان. ومع ذلك كان الحقيقه دي بركه عظيمه جدا العلوم دي، لما يجي حد من المعاصرين يعني تقارن علمه بعلم هؤلاء المتقدمين يطلع ما فيش وجه للمقارنه نهائيا، وذلك للإخلاص الذي كانوا عليه والحرص والعمل الواجب له، وما فيش ولا واحد كان يعني بياخد أجر على ذلك. يعني العلماء الكبار دول لما ألفوا الكتب هل أخذوا أجر ممن علموه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام المنذري؟ ده العلم ده كان وجه لوجه الله عز وجل محضا، وذلك أبقاه الله عز وجل عبر هذه السنين. يعني الإمام المنذري ده متوفى إمتى؟ يعني منذ أكثر من نحو 1000 سنة، كم 506 كم 656 يعني من نحو 850 سنة، 850 سنة والعلم ده باقي ينتفعوا به. الإمام البخاري مثلا 1200 سنة أو 1100 سنة والإمام مسلم كذلك. يعني هذا فضل الله عز وجل، بركة الرحلة التي رحلوا إلى أقاصي الأرض في طلب العلم. فإحنا النهاردة ممكن الواحد يبقى يعني مشوار ربع ساعة ولا نص ساعة وما يروحش، وممكن يبقى مشوار لغاية المكتبة شوفوا الكتب اللي ورا دي قد ايه ومين اللي قرا الكتب دي عشان يدخل فيها كم مسألة. احنا قاعدين يعني قرينا كم حديث لغاية دلوقتي؟ مثلا 10 أحاديث مثلا من 71، احنا لغاية دلوقتي قرينا بتاع يعني 8 أحاديث، ممكن نوصل لغاية 10 أحاديث، وكل واحد منهم كان ممكن ياخد رحلة طويلة لكي يجمع هذا الحديث. ممكن واحد يفتح المكتبة يلاقي الحديث قدامه ومصحح ومبين درجته حسن أو صحيح أو في راوي فلان فلاني أو نحو ذلك بطريقة سهلة ميسرة، ومع ذلك فالعلم يقل رغم سهولة الطلب ورغم أنه لا يحتاج إلى مجهود كبير ورغم سهولة المواصلات ورغم كل الأمور الميسرة. كفاية النور اللي احنا بنشوف فيه ده. يعني كان بعض السلف يقول دخل على واحد من طلاب يعني من اهل الحديث وهو في حجره في منتهى الحر والسراج في النهار لان البيت اصلا ضيق وحوالين بيوت ثانيه والسراج مولع في عز الظهر لان ما فيش ايه مش داخلها نور. فقال له يعني كيف تتحمل هذا الحر؟ فقال يعني اشعر بضيق وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام ازاي هشعر بالضيق؟ هو مش حاسس بالحر ولا بالتعب ده. الواحد والله ساعة ما منوس قطع في درس يوم الأربع اللي فات والواحد حاسس بمدى إن يعني وما كانش فيه ولا مراوح ولا نور زمان، فحاجة عجيبة فعلا والله. فالرحلة بطلب العلم لها أمر عظيم الأهمية. وسلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم وغيره. وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، زر هذا تابعي وصفوان بن عسال صحابي جليل، قال ما جاء بك؟ قلت أنبط العلم، أنبط يعني أصمت يعني أستخرج، جئت أطلب العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. الملائكة تضع له أجنحتها تواضعا وحبا الواحد يعني بيحميله جناحه ده فهو يعني حبا له واظهار ان هو راضي بما هو عليه. فالملائكه من علامات رضاها انها تضع ايه؟ تنزل اجنحتها. تنزل اجنحتها. ما من خارج خرج من بيتي في طلب العلم الا وضعت له الملائكه اجنحتها رضا بما يصنع. رواه الترمذي وصححه وابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيح والحاكم وقال في حسن. قال الشيخ الالباني حديث حسن. وانبط العلم اي اطلبه واستخرجه. وعن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. قال الحافظ العراقي اسناده جيد. قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الكبير باسناد لا باس به: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. يعني العالم والمتعلم في الخير شريكان، كل منهم شريك في الخير، كان له كاجر حاج تاما حجته. الناس تسمع كام في الهج؟ 10,000 جنيه مثلا. ربما كان يعني الذهاب الى المسجد يعدل ذلك بفضل الله عز وجل فضلا عن الثواب. ورواه الحاكم بلفظ: كاجر معتمر تام العمره. ومن راح الى المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه فله اجر حاج تام الحجه. صححه على شرط البخاري. تام الحجه وصححه على شرط البخاري وافقه الذهبي. يعني يقول من غدا الى المسجد هو ذهب نهارا وراح ذهب ايه في اخر النهار من المساء الى ما بعد ذلك. وعن ابي هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. إسناد ابن ماجه صحيح على شرط مسلم. أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأطاقه الذهبي بينه على شرط مسلم. من جاء مسجدي هذا، وهذا لفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان اتى اي مسجد فانه يكون له الخير كذلك. لم ياته الا لخير يتعلمه او يعلمه فهو بمنزله المجاهدين في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لاعلاء الدين، وهذا من اعلاء الدين، وهذا من الجهاد باللسان، والجهاد ايضا بسائر الجوارح التي تستعمل في طلب العلم وتعليمه. ومن جاء لغير ذلك، يعني جاء ليس للتعليم ولا التعلم، ممكن جاء لمجرد اداء العباده، كانه واحد بيتفرج على بضاعات الناس بس مش هينال منها، كان المقصود الاصلي في المساجد بالاضافه الى الصلاه تعلم العلم وتعليمه. والله تعالى اعلى واعلم. والجهاد افضل من الحج، وده حسب درجات النيه. لان الواحد ده ياخد اجر الحج ولا اجر الجهاد ولا اجر الذكر ولا انهن افضل، حسب درجات النيه وحسب نفع الناس بهذا العلم ونوعيه العلم. نعم. لا ما يسكتش طبعا بلا نزاع، يعني لو ان هو كده جاهد في سبيل، لكن هذا لا يسكت الفريضه. يسكن او يسكنون في شقه بالايجار القديم، عرض عليهم صاحب العقار مبلغ 10,000 جنيه للتنازل عنها، هل يحق لنا اخذ المبلغ ام لا؟ علما انه سيساعد على ايجاد بديل لها في وقت سريع ان شاء الله، وعلم ان لدينا قطعتي ارض يمكن بيعهما، هل تتغير الفتوى تاثرا بان الايجار القديم مما علم به البلوى؟ الايجار القديم ده ايجار ظالم وايجار غير شرعي، حتى ولو عمت به البلوى، حكايه عمت به البلوى دي ما بتغيرش الاحكام. يعني مثلا الربا النهارده عمت به البلوى، يبقى خلاص الربا هيتحل؟ التبرج عمل به البلوى ولا ايه يعني؟ ده هو كام واحده متبرجه وسط كام واحده محجبه؟ انا سالي ما يجوش 1% من المحجبات والحجاب شرعي، ما يجوش 1% احيانا. ومع ذلك فمساله عمل به ما تغيرش الحكم. فالايجار القديم المؤبد ده اللي هو لا نهايه له في ظلم بالتاكيد، الا ان يكون قد دفع خلوا او مقدما، فهذا يعني يكون يعني الاجاره ملزمه الى انتهاء هذا الخلو او المقدم. لو اتحسب الخلو يتحول لمقدم يعني. أو يكون قد اتفق معه حتى تفاهة على عدد معين من السنين، فهذا ملزم خلال هذه المدة ويجوز أن يأخذ المال. أما إذا كان لم يدفع شيئا أو دفع شيء وانتهى في الإيجار، يبقى ليس من حقه أن يأخذ إلا أن يكون مضطرا، يعني ملوش سكن تاني، فيقول له ده من باب الصدقة منك، من باب الهدية لأخيك، وأنا لا أستحق ذلك، ولكن لو أنت سمحتني فجزاك الله، جزاك الله خيرا. لو الرجل سمحته فعلا يبقى خلاص. لو ملوش مأوى تاني يبقى ملزم ان هو يقعده فيه ويدفع اجره المتر. مش الثلاثة جنيه بتاعت زمان، اجره المتر بتاعت دلوقتي. الشقه دلوقتي تساوي كام؟ تتاجر بكام؟ اللي زي دي مش استغلالا للايجار للقانون الظالم، فيبقى يلزم بيها ويدفع اجره المتر. فقير ما معهوش يدفع اللي يقدر عليه، والمسلمين يساعدوه. يعني المسلمين مكلفين ان هم يساعدوه، واذا كان الراجل يعرض مساعدته يبقى خير وبركه، جزاه الله خير. ها؟ ما اتفاق ده باطل، اتفاق باطل، اتفاق باجماع العلماء لا يجوز الايجار الا محدده المده. الايجار يوميسا يبقى مده يبقى فيها العقار، يبقى في مثلها العقار، يعني حدد، ما يقولش 1000 سنة عشان 1000 سنة ما يقعدش البيت، لكن قول حدد مدة العقار بيقعد فيها، يقعد قدها تقريبا، يقعد 100 سنة مثلا، قول 100 سنة خلاص. لو قال له إيجار مدة 100 سنة ملوش يغير ولا حاجة بعد إلا بعد 100 سنة، والورثة يستحقوا هذا الميعاد. ما هي المنفعة دي أصلا لابد تحدد بالنهاية لها، وإلا تبقى مجهولة، تبقى في غرر، والرسول نهى عن بيع الغرر. ينتهي منفعته ايه؟ ما هو المنفعة دي ده ملك الراجل صاحب البيت، لابد ان تكون المنفعة محددة. ما كانش المنفعة محددة يبقى بيع غرر، لانه بيع منفعة، الإيجارة بيع منفعة، فالرسول نهى عن بيع الغرر وكذلك إيجارة الغرر. وذلك اتفاق العلماء من كل الإجماع في يعني كل الكتب على انه لابد ان تحدد الإيجارة، وذلك الايجار الجديد ده هو الملزم، لازم الناس تستعمل الايجار الجديد. ما ينفعش الايجار القديم ده ايجار غير شرعي، يتجدد تلقائيا كل شهر، ومن حقه ان هو كل مشهرة ينتهي عند كل شهر. كويس، لغاية ما تخلص الحكاية دي العشر تلاف اللي دفعهم الإيجارة ملزمة. معلش عرفوه يلتزموا بيه، لأن بنقول إن الإيجارة بلا نهاية للمدة تبقى المنفعة دي إلى متى، تبقى المنفعة اللي اتبقت دي منفعة مجهولة لابد يتحدد لها. فهو قبض مقدما 10,000 على 25 يعملوا كام شهر؟ يعملوا كام مثلا على 4؟ يعملوا كام؟ يعملوا 400 شهر. دول هو ورثته يستحقوا المنفعة خلالها. لما يخلصوا بعد 400 شهر 400 على 12 يعملهم كام؟ زي ما يعملوا 60 سنة 70 سنة، يبقى دي مدة ملزمة لابد منها. فهذا هو اللي يتم بيه، يبقى دي إيجارة صحيحة، ومن حقه ساعتها لما يقول له عايز اطلعك ياخد فلوس، وياخد فلوس بسعر النهارده بالسعر اللي اتفقوا عليه، طالما انه لسه معاه مدة ملزمة للإيجارة دي. كويس. مستأجر برضاهم بقى، لو هم راضيين ماشي، لكن لازم يتم برضاهم، الا لو انه زي ما قلنا في فترة الإيجارة الملزمة، يعني هو من حق المستأجر ان هو يسكن اللي زيه ابنه او غيره او اي واحد خلال فترة الإيجارة اللي هو استأجرها المتفق عليها، بعد كده يرجعها زي ما هو. من صلى الفجر في جماعة، احنا قلنا ده سؤال مضى، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. هل لابد أن يصلينا في المسجد أم يجوز أن يصلينا في البيت؟ يصلينا في البيت قبل صلاة الظهر في أي وقت. يضطر الإنسان أحيانا إلى حمل المصحف على غير وضوء، كان يحمل المصحف في المراجعة في الأتوبيس، لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هل العائد المتغير في البنوك نوع من الربا أو مضاربة إسلامية؟ المشكلة في أن نوع نشاط البنك ده، البنك ده بيتعامل إزاي في أنه بيجيب فوائد، أنه بيربح، بيتعامل مع الناس على طريق الائتمان اللي هم يسموه ائتمان، اللي هو في الحقيقة إقراض، بيدفع الفلوس دي للناس وياخد فايدة 20% ويديك انت منها 10 وساعات ينقصها ويزودها على حسب الحالة الاقتصادية للبلد. زي يقولوا مثلا لابد ينخفض سعر الفائدة، لابد يرتفع سعر الفائدة على حسب الأحوال العامة، ولا إن ده تغير ملوش دعوة بالربح. لا، ده لابد أن يكون هناك اتفاق مسبق على تحديد نسبة من الربح للمضارب اللي هو صاحب رأس المال، ونسبة للمضارب اللي هو البنك من الربح لا من رأس المال. يعني يقول له ان احنا رأس المال البنك مثلا 20 مليون جنيه، المال ده هنشتغل به في التجارة الشرعية، البيع والشراء والمرابحات ونحو ذلك، ولو كسبنا اي مبلغ هنقسمه، البنك هياخد نص وانت هتاخد نص، نص ده بتاعكم هيتوزع على نسبة رؤوس الاموال المودعة، يبقى ده معاملة شرعية صحيحة. واما انه البنك الربوي اللي هو بيقرض الناس بالفايدة، يعني هو واحد عنده مشروع يقول له المشروع ده هنعمل دراسة جدوى، المشروع ده انت محتاج 1,000,000 جنيه، يعني اديك 1,000,000 جنيه وهتدفع عليهم فايدة 20% سنويا، فهيدي بقى هو البنك المصدر ده منين؟ ده مصدر ربوي، بيوزعه على الناس ازاي؟ بانه متفق معاهم على نسبة 9% سنوية من رأس المال، واحيانا يغيرها مش بناء على انه ربح ولا خطر، ده بناء على اسعار الفايدة العالمية وعلى الركود الاقتصادي العالمي والنشاط الاقتصادي العالمي، وان البنك الدولي متدخل عشان يقول خفضوا الفايدة زودوا الفايدة، يعني عايزين نجذب مدخرات، يعني حاجة ما لهاش علاقة نهائيا بكسب ولا خسر، يعني ده امر لا يجوز بلا شك. بهذه الطريقة تبقى ربا صريح بلا نزاع بين العقلاء، عشان اقول بقى يعني لان العالم كله يسمي البتاعة دي انترست، يسمي الزيادة دي يسميها فايدة، يسميها ربا زيادة، كل العالم يعرف كده، ما حدش يقول ان ده مش دم، ده نظام معروف في العالم كله، مفيش غير اللي هنا اللي يسموها عائد عشان يضحكوا على، لكن هو العالم كله بيسمي دي فايدة، ويسميها فايدة يعني فايدة للفلوس ذاتها، وان صاحب الفلوس ملوش دعوة، كسبت البنك هو اللي مسؤول يجيب له الفايدة بتاعته ويجيب له الفلوس الاصلية كمان. اضل شهادات الاستثمار، اولا البنك المصري، البنك الانواسي هو اللي بيعملها، والشهادات الاستثمار دي بتيجي الفلوس دي منين؟ بتيجي الفلوس من الربا، وهي نوعين، واحد بيقول له هتدفع 1000 جنيه هتاخده 10,000 جنيه بعد 15 سنه مثلا او 10 سنين، والثاني بيقول له احنا هنجمع الفلوس دي ونعمل قرعه واللي يجي له ياخدها، ده بقى ربا وايه؟ وميت في نفس الوقت، يعني لو بالظبط كده ناس عملوا شركه مع بعض وربحوا فلوس كويسه جدا، وقالوا احنا مش هنوزع الفلوس دي، ده احنا هنيجي ونعمل قرعه واللي تطلع له ياخد الفلوس كلها والثاني مين ياخدوش حاجه خالص، ده بالاضافه انه ربا يبقى ايه؟ يبقى ميت ظلم كمان، ده قمار. فاللي هو البنك جاب الفلوس دي الا من راس المال ده، الا من راس المال ده، فقال الواحد اللي حط عمل سياده ويقول لك دي جوائز، جوائز ايه ده؟ هي الفلوس طالعه منها بس طالعه بالربا كمان، فدي سياده الاستثمار دي اسوء والعياذ بالله. ها؟ ربا وميت اللي هي مجموعة جين دي. امرأة كانت تعمل مدرسة، بسبب عذر مرضي قعدت عن التدريس، لكن تحضر الى التوجيه وتثبت حضورها وتأخذ مرتبها وهي قد تعمل بعض الاعمال الادارية، هل المال الذي تأخذه حرام مع انها تأخذ مكافأة الامتحان؟ والله طالما هم اللي طلبوا منها انها تعمل الاعمال دي يبقى هي معذورة، يبقى تعمل المطلوب منها وتاخد المرتب خلاص ان شاء الله. فهم قوي يعني استغفر الله. حكم اذا قلت اللهم ارزقنا برزق اللي حوالينا، فاهم يعني ايه؟ يعني يقصد اللي هم الضعاف اللي معايا، يعني لا بأس من ذلك، لا بأس أن يطلب رزق له ولأولاده. حكم الصلاة بعد سماع السلام عليكم الأولى، نصلي جماعة؟ نعم تصلي جماعة. بعد ما يسلم الإمام ممكن تصلي أنتم جماعة إذا تأخرتم لعذر. يقول أنه أخذ قرض ما بسبع آلاف جنيه أو أكثر، لم يدفع منهم شيئا، كل المبلغ سلع معمرة، كانت لغات مسلحة وخرج معاش مبكر. زميل له دفع مقدمة 3000 جنيه أو 3000 جنيه وأخذ السلع المعمرة، وهو ثلاجة ودي فريزر وأكينا دي السلع، وأعطاني مبلغ 4500 تقريبا في إيدي، والسلع المعمرة أكثر من 7000. ما حكم هذا؟ أنا محتاج مبلغ ضوئي وخسرت أكثر من 7500. هذا الأمر نوع من أنواع التحايل على الربا، لأنه في الحقيقة لا اشترى ولا باع، ده هو فلوس بفلوس، هو السلع دي يعني ب 4500 هو هيحسب بكام؟ هيحسب 7000، بس هو وفي الحقيقة لا قبض ولا سلع. يعني مسألة نوع من فيها التحايل على، أولا لابد ان هو يتملك ويقبض هذه السلع ويشوفها في ايده، وبعدين ما يبيعهاش على، ما يبقاش واخدها علشان يخسر فيها. موضوع حرق البضاعة ده موضوع من الظلم لنفسه وللناس، ان هو ياخد الحاجة ويبيعها بخسارة عشان يجيب فلوس، يسميه العلماء التورق، وهو في الحقيقة كما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، حتة حرير يعني. فهقول لك هنا ده فلوس جنيهات بجنيهات، يعني هو 4500 ب7000 دخلت بينهما ايه؟ ثلاجة وديب فريزر واشياء من ذلك، وانت غرضك الفلوس انك تاخد 4500 وهتسدد 7000، فمثل هذا لا يجوز. غسل المرأة من الجنابة مثل غسل الرجل تماما، تعمم البدن بالماء، لكن إذا كان من حيضة فإنها تأخذ فرصة ممسكة، تأخذ قطعة قطن فيها مسك في آخر غسلها وتتبع بها أثر الدم لإزالة الرائحة الكريهة. ها؟ يلزمها نقض الضفائر؟ لا يلزمها نقض الضفائر طالما وصل الماء إلى أصول الشعر. مسألة المقاطعة لمنتجات الشركات الأمريكية والإسرائيلية الأصلي، هذا الأمر مبني على المصلحة للمسلمين، هذا الأمر ليس من الموالاة بلا شك، الأصل جواز البيع والشراء، ولكن الأمر مبني على مصلحة المسلمين، فلابد من دراسة جيدة حتى ينظر في المصالح والمضار التي تمكن أن تصيب طوائف من المسلمين بسبب هذه المقاطعة. لا نقصد ضرر الكفار مثلا بمليون جنيه، فحتى نصل إلى ذلك نضر المسلمين بمئة مليون جنيه مثلا، ننظر في المصالح والمفاسد في هذا الباب. الأمر ده جائز أصلا، بيع الشراء مع الكفار الحربيين جائز، لكن ينظر في المصلحة، إذا كانت المصلحة فعلا في منع التجار مع الكفار فيشرع الامتناع من البيع والشراء منهم، وإذا كان الأمر يضر طوائف من المسلمين فينبغي التقدير المصلحة المطلوبة، ولابد تكون دراسة شرعية مع دراسة اقتصادية. ما ينفعش أي واحد يطلع في دماغه كده نقول الناس حرام واللي كده يبقى ضيع القضية الفلسطينية، واللي بقى ما نصرش إخوان وخذلهم وخزعبلات بقى الجهل بهذه الطريقة، لكن يعني لابد من دراسة الأمور مستفيضة تذكر آثار هذه المقاطعة، هتضرنا احنا أكثر ولا تضر الكفار أكثر. فإذا كان الضرر على المسلمين أشد يبقى لا يجوز، إذا كان هناك ضرر على الكفار فعلا أشد يبقى ينبغي أن يعني يساهم في ذلك. وإلى الآن الحقيقة يعني أن كل الأشياء والفتاوى بدون أي دراسات يعني تثبت جدوى هذه الأمور وضررها على الكفار ومنفعتها للمسلمين دون ضرر، إنما كلها أمور عاطفية محضة فيما رأيته. لا لا، ما في ناس مستفيده منها ان هو اصحاب المحلات، ما هو ده بيعمل دوران لراس المال بالنسبه له، اصحاب المصانع دي اللي بيتعاملوا فيها مسلمين، دي علامه تجاريه، العلامه التجاريه دي معلوماتي انا انها لا تتجاوز الضئيله يعني من 2-3% لصاحب الشركه المالكه للعلامه، والحقيقه ان اللي وبقيه الربح بيكون لصاحب الشركه اللي هو موجود في البلد، رغمنا ففي قطاعات عديدة من المسلمين بتعمل في هذا المجال، فاحنا نشوف الأمر ده فعلا هو لو انا حرمته مثلا على سبيل المثال من ال 2%، لكن عشان احرمه هحرم المسلمين دول من 98% من الربح مثلا. انا بقول انا بطلب ان عشان واحد يقول حرام ان تشتري وتبيعه يبقى لازم يكون في دراسه سليمه في ذلك. كل انا شفته غدا النهارده كله مجرد كلام عاطفي محض، لا كلام علمي شرعي ولا كلام اقتصادي حتى. اللي عايز ما يشربش كوكولا ما يشربش. لا ازاي؟ لا اجيب لك انا الكلام بقى الشيمه للصبح، وان حرام شرعا، وان ده مضيع للواجب وموالي للكفار ولا تاخذوا ده نصارى اولياء وجاء طبعا، وان اللي ما يعملش ما اللي بيقول بجواز البيع والشراء يبقى ده هو الرويضه اللي بكلام الجاهل في امر العام، او شتيمه فظيعه جدا، ده الجاهل مطبق بعضه فوق بعض. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. الله صحيح. وتخصيصها دون اشمعنى الروس؟ يعني ما الروس بتوع الشيشان المفروض نقطع الروس واليوغوسلاف اللي هم الصرب والصينيين، والصينيين بيهدين المسلمين هناك والهند.